إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان والإسلام نقدم لكم حلقتين من برنامج شفاء للناس. هذا البرنامج يستعرض دائما الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان وفي خلق الكون، ويتناول ذلك بالدليل والبرهان. فلنستمع الآن إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. شفاء للناس، برنامج يعده ويقدمه أحمد حلمي. يسر يا الله للإنسان هدى، استرنا يا رحمن، أكرمنا بالقرآن، فالقرآن شفاء والقرآن دواء، فالقرآن شفاء والقرآن دواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الكريم. في هذه الحلقة يسرنا أن نواصل الحديث مع الأستاذ دكتور سالم نجم، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب بجامعة الأزهر وأمين عام نقابة الأطباء، حول أهمية الدم وأهمية التبرع به بالنسبة للمتبرع والمحتاج لهذا الدم، في ضوء الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي البداية يتحدث الأستاذ الدكتور سالم نجم عن صناعة الدم وأنسجة الجسم المختلفة التي تشترك في هذه الصناعة الهامة. هو المصنع داخل الجسم، داخل الجسم بنجد النخاع في العظام المفلطحة أو العظام الطويلة، ثم نجد الكبد، ثم نجد الطحال، ثم نجد الأنسجة الليمفاوية المتناثرة في القناة الهضمية. بعيدا نحن عندنا النخاع، عندنا الكبد، الطحال، الأنسجة الليمفاوية المتوفرة في القناة الهضمية، وبعض الأنسجة الليمفاوية الأخرى موزعة في باقي أجسام الجسم. لكن الأساس في إنتاج الدم هو النخاع، والنخاع بيقوم بعملية دائبة ومستمرة طبقا لاحتياجات الجسم. يعني الجسم بينقصه كرات بيضاء بإشارة ما، بتصل الرسالة الشفرة إلى العظام فتبدأ تنتج الكرات البيضاء. افرض ان الإنسان تعرض إلى غزو بكتيري أو إلى إصابة شديدة، التهاب رئوي مثلا او التهاب في الزائدة الدودية او في المرارة، فبيحدث ان الجسم محتاج الى جنود دفاع تصدر الاوامر، ودي اوامر غير واعية، يعني مش من الانسان ولا من العقل الباطن العقل الواعي، ولكنها تركيبة اساسية داخل جسم الانسان. لو حدث خلل في اي مكان في الجسم فكل الجسم بياخد خبر بهذا، وكل الجسم بيتفاعل معه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. هنا بيحدث نفس الشيء، حينما يتعرض الإنسان إلى أي إصابة بتصدر إشارات إلى الجهة المختصة. الجهة المختصة الحتة الفلانية تطلع لنا كرات بيضاء، الحتة الفلانية تطلع لنا صفائح دموية، الحتة الفلانية تطلع لنا فابرين، الحتة الفلانية تطلع لنا كرات حمراء، الحتة تطلع لنا تزود لنا لزوجة شوية، تخفف اللزوجة شوية حسب احتياجات الجسم وحسب احتياجات العضو المريض في هذا الجسم. ثم تتكون هذه الأنسجة سواء داخل النخاع الشوكي أو داخل الكبد أو داخل الطحال، وتتجه مباشرة إلى جهة المعركة، إلى مكان المعركة، إذا كانت في القدم أو في الرأس أو في الكبد أو في الرئة أو في القلب. كل هذه القوة اللي هي الجيش، جيش الدفاع، بيتجه إلى هذا المكان ليقوم بواجبه للدفاع عن هذا العضو من الجسم. الأستاذ الدكتور سالم نجم، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب بجامعة الأزهر، عملية التبرع بالدم يدخل فيها طرفان رئيسيان وهو المتبرع والمتبرع له، هل يفيد المتبرع تبرعه بالدم؟ هو يفيد من عدة جهات. الجهة الأولى هي جهة إنسانية وطنية، يشعر بالمشاركة وبالمسؤولية تجاه مواطنيه، بل بالعكس ده بيعتبر نوع من الادخار. يعني هو حينما يدفع كيس دم من جسمه لا يؤثر على صحته، فإنما يدفعه لكي يستفيد هو في وقت من الأوقات به، فهي عملية إيداع وديعة، هو أودع هذه الوديعة حتى يأخذها في يوم ما. يجب أن تكون هذا المعنى. المعنى الآخر وهي القربة إلى الله، حينما ينوي بنية العمل الصالح وبنية العطاء وبنية الصدقة فتحسب له عند الله إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يكون معطاء، وكما يتصدق بالقرش وبالدينار وبالجنيه ويتصدق بالطعام ويتصدق بالملبس، كذلك يتصدق بجزء من قوته، ده اللي يساعد حتى دابة عثرت، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه أجر عليها، فما بالك إذا كنت حتساعد إنسان تنقذه من موت محقق بجزء من الدم يفيدك أن يؤخذ منك. ليه؟ لأن الدم ومكونات الدم لها عمر افتراضي. كرة الدم الحمراء عمرها يتراوح بين 80 يوم إلى 120 يوم بالتقريب، فهي ميتة وحتموت وحتستبدل بأخرى ينتجها الجهاز اللي هو النخاع أو الكبد. طيب، فأنت حينما نأخذ منك 200 سنتي حوالي ربع لتر، ما بزيدش عن كده، هو ربع لتر، إذا أعطيت كيس معناها أنك أنت أعطيت 250 سنتي فقط. 250 سنتي لن يؤثروا على صحة الإنسان بشيء، لأنك أنت تتكلم عنك أنت 5 لتر، فأنت حينما ناخد منك ربع لتر يعني ناخد منك 10% من الحجم المتداول أو السائر في الجسم. حينما يشعر الجسم أن في نقص من 5 لتر، نص لتر أو ربع لتر، معنى كده إيه؟ معنى كده أنه تروح الإشارة إلى النخاع الشوكي وإلى الكبد وإلى الأجهزة الليمفاوية الأخرى للعمل على إنتاج بديل نشط وحديث وجديد له قدرة أكبر من القدرة التي فقدناها. عفوا، أنا حينما قلت ربع لتر يعني 1/20، يعني 5% فقط حينما يعطي الإنسان، مش 10%، 5% لما يعطي كيس 250 سنتي معناها انه بيعطي 5% فقط من مجموع الدم الذي لديه. يستطيع الانسان ان يعطي 5% و10% و15% و20% دون ان يتأثر، الا ان هناك بعض الشروط: ان يكون الانسان سليما معافا، وان يتعرض للفحص الطبي، وأن لا يكون مصابا بأمراض زي التهاب الكبد الوبائي أو زي المرض الإيدز او زي الامراض التناسلية الاخرى، وكذلك يجب ان يكون سليما من الملاريا، يجب ان تكون الضغط بتاعه طبيعي، ولو ان الناس اصحاب الضغط العالي من المفيد ان تأخذ منهم دم. كنا زمان نعالج الناس اللي عندهم ضغط عالي ان احنا ناخد منه دم عشان يخف الضغط، ودي الطريقة القديمة اللي كانوا بيستعملوها في الحجامة. والحجامة معناها ايه؟ معناها انك انت بتخلي ان جسم الانسان يفقد منه جزء من الدم، يشرطه من ناحية من الوجه حوالين الصدغين، يشرط، فده بسموه حجامة. او العلق، كما زمان بيجيبوا علق يحطوها على اماكن في جسم الانسان، سواء في اليدين او في منطقة الفؤادين دي، ويسيب العلق يمتص الدم. وحتى الان هذه الطريقة في العلاج لا زالت قائمة. اذا سواء استخرجنا الدم من المتطوع ليعطى الى انسان محتاج، او استعملناه كاسلوب علاج عن طريق الحجامة او عن طريق العلق، كل ذلك يعطي للانسان، لجسم الانسان فرصة لتجديد الكرات البيضاء والكرات الحمراء والسائل الدموي في جسم الانسان. ايها الاخوة المؤمنون، نتوجه بخالص الشكر للاستاذ الدكتور سالم نجم، استاذ الامراض الباطنية بكلية الطب بجامعة الازهر وامين عام نقابة الاطباء، وشكرا لكم، ولقاؤنا في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف أمراضنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا الإيمان. وبعد أن استمعنا إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج شفاء للناس، نستمع الآن إلى حلقة أخرى تتناول جانبا آخر من الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، فلنستمع الآن إلى هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. شفاء للناس، برنامج يعده ويقدمه أحمد حلمي. يسر يا الله للإنسان هداه، استرنا يا رحمن، أكرمنا بالقرآن، فالقرآن شفاء والقرآن دواء، فالقرآن شفاء والقرآن دواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الكريم. يقول الحق تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، صدق الله العظيم. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة القاهرة. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك يا فندم. الأستاذ الدكتور سيد الفولي، هذه الآية الكريمة نريد أن نفصلها للمستمع الكريم، ونريد في البداية أن نعرف لماذا يؤدي الصعود إلى طبقات الجو العليا إلى الاضطراب في أجهزة الجسم المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة القرآن ادانا معلومات غزيرة وعميقة منذ أكثر من 14 قرنا. هذه المعلومات لم تكن تخطر ببال بشر في هذا الوقت ولا حتى في يومنا هذا. هذه الأشياء التي وردت قد لا يتعرض لها الإنسان الذي يسير على سطح الأرض، وإنما تتعرض لها قلة من الذين تضطرهم الأبحاث، لا أقول حتى الأسفار العادية، إلى الصعود إلى طبقات عليا جدا من الجو. فكيف يتأتى لبشر أن يفكر فيما يحدث له إذا ترك هذه الأرض وصعد إلى مستويات عليا في الأجواء العالية؟ وهذا يعطي إشارة إلى لن أقول العلم، لأننا لن نصل إلى مدى العلم الذي في القرآن، ولكن إلى مدى التقدم الذي سبق تفكير البشر منذ خلق الإنسان، منذ خلق الإنسان إلى يومنا هذا. الصعود إلى أعلى، نجد أن الحياة على سطح الأرض مناسبة جدا للإنسان من حيث عوامل كثيرة. نجد أن الإنسان يحتاج إلى الماء وإلى الهواء، الهواء يحتوي على مكونات أساسية، وكلنا يعلم الأكسجين الذي نحتاج إليه. وجود هذا الأكسجين في نسبة معينة من الهواء، والنسبة دي معروفة في حدود 20 إلى 21%، يعني خمس الهواء المحيط بنا عبارة عن أكسجين الذي نستفيد منه في التنفس، وبالتالي في عملية احتراق الطعام حتى نستفيد من الأغذية في صنع الطاقة التي نتحرك بها وتعمل بها أجهزة الجسم المختلفة. هذه النسبة في هذا الضغط المناسب جدا لحياة الإنسان توجد على سطح الأرض التي مهدت لحياة الإنسان. إذا حاول الإنسان الصعود إلى أعلى، نجد أن الضغط الجوي ينخفض، وكلما زاد الارتفاع كلما زاد انخفاض الضغط الجوي. يحدث شيئين، الشيء الأول نسبة الأكسجين تقل، وبالتالي يجد الإنسان أنه يحتاج إلى نفس أكثر وكمية هواء أكثر، لأن النسبة قلت كثيرا وأصبحت لا تكفي. الشيء الثاني، وجود الضغط الجوي المناسب يحافظ على كيان الجسم. كلما حصل تخلخل في الجو الخارجي يؤدي إلى نوع من التمدد في أجهزة الجسم المختلفة، قد تؤدي في بعض الأجهزة إلى الاحتقان الزائد عن اللزوم، ويظهر هذا في الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي عبارة عن فراغ مملوء بالهواء، ويحيط به أغشية مخاطية بها كمية كبيرة من الشعيرات الدموية حتى تستطيع التقاط الأكسجين. في حالة الصعود إلى أعلى، نجد أن بانخفاض الضغط تتمدد هذه الأوعية الدموية، بتمددها تأخذ الحيز الذي كان متروكا للهواء. في الوقت نفسه نجد أن كمية الأكسجين في الهواء قلت نسبته وقل ضغطه، وبالتالي نجد شيئين، قلة الأكسجين أصلا، ثانيا قلة الفراغ الميسر لوجود هذا الأكسجين، وبالتالي يجد أن الإنسان نفسه مختنقا لا يستطيع التنفس، وهذا هو الحرج الذي يشير إليه القرآن، والله أعلم. الأستاذ الدكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة القاهرة، كيف ينفعل الجهاز التنفسي لهذا الاضطراب، وما تأثير ذلك عليه؟ الجهاز التنفسي كما أشرت مسبقا فائدته هو أخذ الأكسجين الموجود في الهواء وإدخاله إلى الدم في الوقت نفسه، التخلص من ثاني أكسيد الكربون والغازات التي تنتج من احتراق المواد الغذائية داخل الجسم. لتؤدي هذه الوظيفة يجب أن تكون الكمية الموجودة مناسبة للاستخدام. ثانيا يجب أن تكون في ضغط ملائم جدا للضغط الموجود في الجسم وفي الأوعية الدموية. إذا اختلف هذا الضغط واختلفت هذه الكمية، يبدأ الجهاز التنفسي محاولة للتمدد حتى يستطيع أن يأخذ أكبر كمية من الهواء. في الوقت نفسه لا يجد الكمية المناسبة ولا يجد الضغط الكافي حتى تدخل الكمية المطلوبة، فيزداد التمدد أكثر، وقد يحدث انفجار في بعض الأوعية الدموية داخل الرئتين، وبالتالي لا يستطيع الجهاز التنفسي أداء وظائفه كما ينبغي. طبعا كلنا نعلم أن جسم الإنسان يستطيع بمرونة أن يتلائم مع الظروف الخارجية. ولكن إذا كانت هذه الظروف خارجة عن الإرادة ولا تتلائم معها الحياة العادية، فلا يستطيع الجهاز التنفسي أو أي جهاز في جسم الجسم من التلائم مع ظروف الجو المختلفة جدا جدا والبعيدة عن الظروف المناسبة للحياة، فتبدأ في حدوث الحالات المرضية التي قد تؤدي إلى الوفاة. ولذلك نجد أن بعض رواد الفضاء أو معظمهم يأخذوا كمية من التدريبات حتى يستطيع أن تلائم أجهزة جسمه التغيير المفاجئ في الفراغ الخارجي. ونجد أن بعض الرواد لا يستطيعون بعد هذه التدريبات أن تكون ظروفهم ملائمة، ولذلك يتم اختيار عدد من الذين يؤدون هذه التمرينات. ليس كل من يؤدي التمرينات يستطيع الصعود إلى أعلى، يجب أن تكون حالته الصحية جيدة جدا جدا جدا ويؤدي الاختبارات والتدريبات. ومع ذلك ليس كل من يؤدي هذه التدريبات يستطيع على هذا العمل، وأيضا يلبس نوع من اللباس المناسب لهذه الأجواء. هل هناك علاقة بين الجاذبية الأرضية والضغط الجوي وبين الضيق والحرج الذي يحسه الصاعدون إلى أعلى؟ هو بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت يوجد علاقة مضطردة بين الجاذبية الأرضية وبين الضغط الجوي. فكلما ارتفعنا أو ازددنا ارتفاعا وبعدا عن الأرض ازدادت الجاذبية الأرضية التي تشد الإنسان إلى الأرض. هذه الجاذبية تلاحظ في أي شيء يسقط من أعلى، نجد أن سرعته تتزايد كلما ازداد بعد هذا الجسم عن الأرض. الحرج أو ضيق التنفس ليس بسبب الجاذبية الأرضية ولكن بسبب انخفاض الضغط الجوي في الغلاف الخارجي. الأستاذ الدكتور سيد الفولي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة القاهرة، ما مظاهر الضيق أو الانفعال الذي يحدث في الجهاز التنفسي؟ يمكن هقول لحضرتك هبتدي من الجزء اللي كل الناس اللي ركبت طائرات حسيته، يمكن لم يتيسر إلا لقلة نادرة أنها تطلع لطبقات الجو العليا. أما الأصفار بالطائرات أعتقد في هذا الوقت أصبح من الأمور الشائعة، أقل ما فيها الذاهبين إلى بيت الله الحرام سواء الحجاج أو المعتمرين. عند ارتفاع الطائرة لا يحدث أي شيء إطلاقا، ولكن عند بداية هبوط الطائرة نجد أن مع بداية النزول وبداية هبوط الطائرة يشعر الإنسان بضعف في السمع أو أحيانا إحساس بضغط في الأذن، قد يزداد إلى إحساس بألم شديد في الأذن، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نزيف في الأذن الوسطى، وقد يؤدي إلى حدوث ثقب في الطبلة، خاصة إذا كان الإنسان يستقل الطائرة أثناء نزلات البرد. الموقف هو الآتي: الأذن الوسطى لها قناة تسمى قناة ستاكيوس توصلها ما بين الأذن الوسطى وبين البلعوم الأنفي لدخول الهواء إلى الأذن. مع الارتفاع وقلة ضغط الهواء نجد أن الهواء في الأذن الوسطى يتسرب، وبالتالي تقل كمية الهواء في الأذن الوسطى. عند الهبوط في اتجاه الأرض يبدأ الضغط الجوي في الارتفاع، وبالتالي تحتاج الأذن الوسطى لكمية الهواء التي تسربت مسبقا أثناء الصعود. فإذا كان هناك خلل في قناة ستوكيوس بسبب التهاب في الزور أو بسبب نزلات برد أو بسبب انسداد في الأنف، نجد أن كمية الهواء المطلوب دخولها لا تستطيع أن تدخل كليا، فيبدأ حدوث تخلخل وقلة ضغط داخل الأذن الوسطى تؤدي إلى الاحتقان، تؤدي إلى إفرازات داخل الودن، تؤدي إلى ضعف في السمع، إلى إحساس بالألم. يمكن اللي بيصلح الحاجة دي حاجة تلقائية الإنسان بيعملها من غير ما يحس وبيعملها ليه. نجد الإنسان الذي في الطائرة أثناء النزول يبدأ في تكرار حركات البلع، حركة البلع دي بتحصل فتبتدي تتفتح قناة استاكيوس فتؤدي إلى دخول مزيد من الهواء، وهي حركة تلقائية نفعلها دون أن ندري لها سبب. هل يحدث حينئذ تورم في الشعبتين؟ بالتأكيد، ما يحدث في الأذن الوسطى، والأذن الوسطى هي جزء من الجهاز التنفسي، يحدث في الغشاء المخاطي للأنف، يحدث في الجهاز المخاطي للحنجرة والشعب والشعيبات. التأثير يكون ملحوظا كلما ازدادت دقة هذه الأجزاء، ولذلك نجدها أكثر في الشعيبات وفي جدار الرئتين من الداخل، وقد يؤدي إلى حدوث بعض ارتشاح قد يزداد إلى نصف. الأستاذ الدكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة القاهرة، هل معنى ذلك أنه من الممكن حدوث هذه الاضطرابات لكل راكبي الطائرات؟ الحقيقة أشكر حضرتك على السؤال ده، لأني كنت برضو أحب أن أعقب هذا الكلام عشان الناس ما تتصورش أن ركوب الطائرات دي كلها شر، ولكن اللي أنا عايز أقوله الارتفاع العادي اللي بتوصل للطائرات العادية، ويمكن دلوقتي بقى في ارتفاع أكتر مسموح به لأن في طائرات بتبقى معدلة الضغط، يعني الواحد داخل الطائرة قد لا يشعر بتغييرات الضغط الخارجي في حدود، لا يحدث أي شيء على الأطلاق، ولكن إذا حدث بيكون جزء بسيط جدا، خاصة إذا كان المسافر يشكو من الإصابة بنزلة برد. وعشان كده بننصح معظم المسافرين على الطائرات ما يسافرش إذا كان عنده نزلة برد، وإذا كان ولا بد يبقى بيستعمل قطرات الأنف، ممكن بيستعمل لبان أو أي حاجة تحرك حركات البلع، لأن حركة البلع بتريح كتير جدا. لكن ده اللي بيحصل، أو الرشح والنزيف إلى آخره، وضيق التنفس وضيق الصدر، ده بيحدث إذا حاول الإنسان الصعود إلى طبقة عليا جدا غير الطبقات الميسرة والمسموح بها في الأسفار العادية، لكن دي في الأسفار العادية نادرة الحدوث. وماذا عن الباحثين والعلماء؟ الحقيقة برضو ده سؤال كويس. البحث مطلوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن هناك حدود للبحث وهناك حدود لإمكانية البحث، فتوجد طبقات عليا لا يستطيع اختراقها أي إنسان، ومش كل حاجة ممكن الواحد يعرفها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبالتالي مش كل حاجة نستطيع أن نبحث فيها، ولكن هي إرادة الله. شكرا للأستاذ الدكتور سيد الفولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة القاهرة، وشكرا لكم أيها الإخوة المؤمنون، ولقاؤنا في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف أمراضنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا رب. شفاء للناس، برنامج أعده وقدمه أحمد حلمي. إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي قدمنا لكم فيها كنزا من كنوز الإذاعة المصرية، وهو برنامج شفاء للناس الذي كان يقدم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكتشف معكم كنزا جديدا من كنوز الإذاعة المصرية. حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، ولكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.